الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات، الإنسان في هذه الحياة يعيش بين فرح وترح، بين نعيم وابتلاء، بين منح ومحن. يجمل ذلك، ملخص ذلك، قول الحق جل في علاه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه حقيقة لا يعيها كثير من الناس. يظن المسكين أن هذه الدنيا هي دار السعادة، أن هذه الدنيا هي دار السعادة، وهذا غلط، وهذا غلط، وهذه مع الأسف هذا التصور اقتنعنا به ونلقنه لأبنائنا. دائما احنا تنقول آش بأن الدنيا كلها مسرات، ما كاينش الحزن، ما كاينش الابتلاء، ما كاين حتى شي حاجه، الانسان ما تيجيش الحسبانات مثل هذه الامور. وبالتالي حتى وليداتنا ملي تربيهم تربيهم على هذا المبدا، فحينما تاتي المصائب وياتي ما يخالف اهواءنا انا تتكون الصدمه، قال لي مرض بالاكتئاب، قال لي كذا، قال لي الى غير ذلك. حقيقه قالها ربنا جل وعلا في القرآن: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة. ما دمتي في هذه الدنيا عندكاش دير في دماغك بأن هذه الدنيا هي دار راحة وسعادة، لا لا لا، السعادة والطمأنينة، السعادة عفوا الله تبارك وتعالى حدد لها زمانا ومكانا. زمانها يوم القيامة، مليتياش كل تيدي الجزاء تاعو، ومكانها الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالد، فمنهم شقي، عفوا، فمنهم شقي وسعيد، متى عاد؟ فأما الذين سعدوا، لسعدوا على القراءتين، ففي الجنة. وغادي يقولنا الله تبارك وتعالى أيضا في هذا الصدد وفي هذا المعنى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى، إذن هذه الدنيا لا بد فيها من المصائب ولا بد فيها من الشرور. الخير ما تنهضروش فيه لأن كل شيء تيبيه، لا بد من الابتلاء بالشر وبالمصائب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نتعلموا واحد القضية ونعلموها لوليداتنا، نتعلموا بأنه آش ما دمتي في الدنيا لا بد من المصائب، ما كل حاجة تريدها تصل إليها. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار يستحيل. الدنيا كديرة جبلت على قدر. اليوم خدام غدا ما خدامش، اليوم عندك غدا ما عندكش، اليوم عجبك زوجتك غدا ما تعجبكش والعكس، اليوم عندك الأولاد الخضر غدا ما تلقاهمش، وهكذا هكذا حال الدنيا تغيرات. لكن تبقى الناس أش تبقى الاختلافات في كيف نتعامل مع ما يقدره الله علينا من المصائب، كيف الإنسان أش يتعامل مع هذه المصائب وهذا الشرور بين قوسين، مع العلم أنه ما كانش شر محض، هي محن لكن في طيها منح كما سيأتي معنا. أول حاجة ينبغي أن تعلم رحمن الله وإياك أن الذي يقدر عليك الأقدار الكونية هو أعلم سبحانه وتعالى. كاين شي وعداش تعرف بحاله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. اسمع رحمني الله وإياك وإياك بما ذيلت الآية: والله يعلم والله يعلم. شحال من حاجة تنقول هذه شر وليست بشر، شحال من حاجة تنقول هذه مصيبة وليست بمصيبة، وكم من حاجة نقول هذه محنة ما غاديش نخرج منها، فإذا هي تتحول إلى منحة إلهية ربانية تعلي من شأنك، تعلي من شأنك ومن قدرك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسيأتي معنا إن شاء الله نماذج كثيرة تنقرأ في القرآن تندز عليها ولكن قل من ينتبه. إذن أول حاجة خص تعرف أن الذي يقدر عليك الأقدار إنما هو العليم سبحانه. ثانيا ينبغي أن تعلم أن الذي يقدر الأقدار والمصائب هو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، هو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. غير القضية أش إلى بين الدري يخرج لا بد من مخاض، لا بد من وجع، لا بمشوياش كذا، وإلا لو كان الدنيا أي حاجة بها الإنسان تلقاها وكل شيء غادي مزيان وما كاينش ابتلاء ما كاينش كذا، طيب الجنة لماذا؟ ما الفرق بين الجنة والدنيا؟ لا لا لا، خص الدنياش خصها تتبين، خصها تنفرض وتبين باش تبين بالأقذاء تاعها والأقدار والابتلاءات والمصائب. إذن هذا الذي يقدر هو أرحم الراحمين. قال الحق جل وعلا: وأيوب وأيوب. وحينما أذكر أيوب تذكر معهاش المرض الذي كان يعانيه، مشي مرض تاع سنة سنتين، مشي مرض عادي اللي تخليه بجنب الناس ربما قد يعني يخف عنه مرضه، كي تكون قاع مرض بشي حاجه خايبه ولكن اش تلقى الناس حداه وتيخفوا عليه. لا لا لا، هذا المرض اللي كاناش في سيدنا ايوب جعل الناس ينفرون منه، يعني ابتلاء عظيم. وايوب 18 سنه وتعاني من هذا المرض. وايوب اذ نادى ربه اني شوف مسني الضر، غير مسني الرجل تعالي 18 سنة، أي إيمان هذا؟ هذه القوة اللي بنا احنا، تكون القوة القلبية. إذا كان المرض في الجسد ما يتسربش للقلب، أخطر شيء هو أنه أش تجمع لك أش المرض الذاتي والقلبي، ويهون المرض الظاهري الجسدي إذا كان القلب في من أنعن. حفظ علي هذه، يكون فيك المرض اللي بيكون، لكن اياك عندك مرض القلب تاعك، الا مرض القلب تاعك مشى كل شيء. اني مسني الضر، اسمع، وانت ارحم الراحمين، وانت ارحم الراحمين. واحدا فحينما ينزل البلاء وتنزل المصيبة اعلم رحمك الله أن الذي قدر هذا هو العليم الخبير، وأن الذي قدره هو أرحم الراحمين. جزء ثالثا، أن هذا الذي قدر الله عليك من المصائب، مرض، زوجة، فقدان حبيب، فقدان مال، شي حاجة إلى غير ذلك، إنما هو خير لك، إنما هو خير. قد جرى بعض على بعض الألسن أننا تنقول آش ولعله خير، عبارة مزيانة، لعله خير، لا لا، قل بل هو خير، بل هو خير، ماشي لعله، لا بل هو خير، لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، الخير كله بيديه. واسمع رعاك الله، واسمعي رعاك الله، لا تحسبوه شرا لكم، ما خدامش 6 سنين هذه ولا 7 سنين، لا تحسبوه شرا لكم، فقدت امرأة بنوع من أنواع الفقدان، القيادة ديال شي كذا، ها، وكانت عزيزة عليك وكذا وتدمرت الحياة تاعك، لا تحسبوه شرا لكم، فقدت عملا، كنت انت هو، فقدت عملك، لا تحسبوه شرا لكم، وهكذا وهكذا جميع أنماط الحياة، دائما ليكون شعارك فيها ليس لعله خير بل هو خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بل للإضراب، يعني عندك عندك عندك تقول بأن هذه المصيبة اش فيها حقرة ليك ولا صافي الحياة انتهت واش وتخلد لاش الكسل والدعاء، إياك ثم إياك، لا لا، دائما يكون واحد الحادي يحدوك، لا تحسبوه شرا لكم. شتي هذه القضية هذه غير الله تبارك وتعالى اش بيعطيني شي حاجة أحسن منها؟ شوف الدري فين تيكون، تيكون في كرش أمه محمي، مصول، ما خدام، ما ردام، تياكل وتيشرب ومتكي مع راسته وأمره مدبر، تجي الفترة اللي خصو يخرج فيها بألم شديد، صراخ، معاناة، وقد يترتب على هذا الخروج وفاة للأم، يعني آش القضية ماشي سهلة. طيب لماذا يا ربنا خلي تمك وزي، لا لا لا لا لا، هذا الخروج وهذا الألم وهذا المخاض وهذه المصيبة بين قوسين بيترتب عليها آش خروج إلى النور، لأجل أن يظفر باش. كان في الأول تغدى على آش على طريق وحدة، هذاك الباب تسد الله أني مشى، بيولي الله تبارك وتعالى يفتح له بابين لهماش ثدياء أمه، ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، إن سوء ظننا بالله تبارك وتعالى هو الذي أردانا، سوء الظن تاعنا بالله تبارك وتعالى هو اللي خلانا اش تنعيشوا هذه المصائب وتنعيشوا هذه الآلام وهذه الهموم وهذه الأحزان وهذه الاكتئابات. ولا يهلك على الله إلا هالك، تفتح لي بابان، تجي مرحلة الفيطان، لاش بتفطميه، خليه ياكل ويشرب، خلي هذاك الحالي باش غذاء لا فيه كل شيء، لا لا لا لا، خصو يتفطم، وخص المبات تعذب حتى هي، هو بيتعذب يومين ولا 3 ايام اش ومخاض، لاش باش تعاود الله تبارك وتعالى يفتح لي ثاني اش ابواب اخرى من الرزق، ماكل ومشارب وملذات. حنا اش تيبنا مسكين، شوف كي تيدير الدري، شوف كي تيتلوى، شوف اش تيفعل، ولكن الله تبارك وتعالى هو ارحم الراحمين، هو ارحم الراحمين وهو عليم. اذا ما كاينش شي حاجه سميتها الشر محض، ما كاينش، ملي تنزل المصيبه اعلم رحمك الله انها اش بتولداش واحد النعيم وراها. يقول الحق جل وعلا ايضا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى من الله واجبة. إذا قلت أنا درك عسى أن يأتي فلان، يقدر يجي ويقدر ما يجي، لكن إذا سمعتي في القرآن عسى إلا في موطنين، إذا سمعتي عسى فاعلم أنها واجبة الوقوع، ذاك الشيء تيوقع. إذا لما قال ربنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني راه فيه خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. واحد الآية تشبه لهذه الآية في سورة النساء، أش فيها؟ فيها فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، اسمع، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آيتان عظيمتان. 11 شوف فين جات السياق. الأولى في سورة البقرة لها تعلق بالجهاد، والجهاد يترتب عليه ألم بدني، ألم بدني، وله تعلق بالدين. احفظ جوج الحوايج. الجهاد له تعلق، له يترتب عليه ألم بدني وله تعلق باش بالدين. والآية في سورة النساء لها تعلق باش بالحياة الزوجية، ويترتب عليها ألم نفسي، والعبد لا يخرج في هذه الدنيا بين إما أن يتألم ألما جسديا أو ألما نفسيا. أي واحد يقول لي مالك يلقيتي تشكي، إما له إما آش يشكو من ألم بدني أو يشكو من ألم نفسي. إذا أنت يقول لك الله تبارك وتعالى أي حاجة تشكي منها وأي مصيبة نزلت بك، اعلم رحمك الله أن فيها الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لو الآن بغيت ندير واحد الاستجواب في غير الخطبة، شكون اللي مثلا كان شي نهار باشي حاجة وما حصلت ليش، بل حصل له خلاف المقصود، وجد بعدها واحد الخير كثير، لاش كأن كل واحد تجرى ليه بحياته هذه، ولكن اش المشكلة؟ قل من يعتبر، المعتبر ما كاينش. احنا تنشوف المصائب على أنها اش مصائب محضة ما فيهاش خير. الله تبارك وتعالى أخذ منك مالا أو ابنا أو عزيزا أو تنوفو تمك، الله يا ربي علاش أنا وعلاش الآخر وعلاش كذا وعلاش كذا، وتولي الإنسان محبوس. وهنا تجيش خدمة الشيطان، هنا تجي خدمة الشيطان ليصير منك إنسانا فاشلا. تلقى الإنسان دير هكا كتفه طرحين، ها الإنسان بقي عاش، بقي تلقى بقي صغير عاش، وهز هموم الدنيا بينتحر وبابا علاش، لأنه داك الشيء اللي بابا لقاش لبته، هو تيوصل لواحد السن بالو ولاد يكونوا في واحد الاتجاه ما كذا فشل صافي الله يهنيه. لا لا لا يا عبد الله لا تحسبوه شرا لكم، ديما ديرها قدامك، ديما ديرها قدامك، لا تحسبوه شرا لكم. هاد المرة اللي عشت معها انا 30 سنة ما بقيش هي المرة تاع 30 سنة. لا تحسبوه شرا لكم، لان الا مشيتي بهذاش بهذا الامر غادي تعيش الحياه بمعناها. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا علمت رحمني الله وإياك، وعلمت رحمني الله وإياك أن المصائب هي من العليم الحكيم وهي من أرحم الراحمين، وأن فيها الخير العميم، وأن فيها الخير العميم، فإياك ثم إياك أن يتسرب اليأس والهم والحزن إلى قلبك. الآلام تحل بالأبدان وتحل بالقلوب، وأعظمها أن يتسرب الألم إلى القلب. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الله تبارك وتعالى باش ما يتسرب ليش المرض للقلب تاعه، وقدمه في الذكر لأنه أهم، لأنه أهم. ولذلك قد يقول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم باش بالشر والخير فتنة نبلوكم بالشر. إلا فتت تلمع الإنسان هذا الأصاب مش مشى الله يني. إذن أعوذ بك من الهم والحزن، سلامة القلب هي الأولى. عاد وأعوذ بك من العجز والكسل. واش الفرق بين العجز والكسل؟ العجز يكون في الأعضاء، هز معايا هذه ما قديتش، تسمى هذا عجز. هز معايا هذه قديتي ولكن اش واخا، تسمى هذا الكسل. إذا الكسل تكون فيه سلامة الأعضاء، لكن الإنسان ما تيبيش يدير. إذن فكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله سلامة القلب. إذا لزت المصيبة خليها عاج، خليها على البدن، ما تدخلهاش للقلب تاعك. وسجل القرآن الكريم هذه الخصلة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أروع مشهد وأعلاه وأنماه. كلكم تعلمون في قصة غزوة أحد نزل بالمسلمين مصائب وجراحات وآلام، وقتل منهم العدد الكثير 70. احتج الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة. الصحابة راجعين المدينة وهم مصابون مثقلون بالجراحات بالآلام، اللي بحيد اليدين، اللي خرج لي عينيه، اللي ركبته مشات، اللي مات، اللي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه خبر رجوع قريش إليه. قريش بتعود ترجع بتصفي لأنها دي فرصتها. أجدر النبي صلى الله عليه وسلم انتدبهم للخروج ولكن آش ما يخرج معهم غير اللي يخرج دوك المنافقين اللي رجعوا لك دخليهم ولا عنده عذر كجابر بن عبد الله. الصحابة رضوان الله عليهم مثقلون بالجراح مصابون بالمصائب. الإنسان دابا إلا مضروب ولا كتقول لي يلا ما يقدش، ولكن رغم ذلك استجابوا لله والرسول. لماذا يرحمني الله وإياك؟ لأن الجراحات كانت على الأبدان فقط ولم تتسرب إلى القلوب، فكانت القلوب متعلقة بربها، القلوب متعلقة بربها عارفة به أنه لن يخذل رسوله ولا صحابته الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين استجابوا على جراحاتهم وعلى ما نزل بهم. لا لا لا يا رسول الله اعذرنا، رحنا انت تشوف كي داير هذا، طير لي ايدي، هذا طير لي عينيه، انا كي بغيتيني انا ندير هذا الشيء والمراه عندي مريضه وكذا ولا الاستاذ يدخل مثلا للقسم ما تلقاهاش، هزلهم. لا لا لا لا خلي اياك ان تسرب لك اش الجراحه القلب تاعك، لا خليها على البدن تاعك. والقلب اش الا بقى يافع لا شيء يضرك باذن الله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، رجل لكم جار بحيدكم فاخشوهم. اسمع القلب باش يتكلم، لا لا لا استحي. ماذا كان الأمر؟ قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الإنسان المؤمن في المصائب إلى فتحت العلاقة تقطعت بينه وبين الله تبارك وتعالى مش الله يهنيه، إلى فتحت تخيم عليه اليأس وفقد ثقته بالله ويقينه به مش الله يهنيه. لا لا لا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. يستحيل يخلينا الله، يستحيل. أنا مؤمن بالله وقع ما وقع يستحيل الله تبارك وتعالى يخليني أنا، يستحيل. وكل إنسان عنده واحد تفاؤل عظيم وكبير في ربه وحسن ظن بربه، أما يتنزل الإنسان في المصيبة وتلقاه الغيات يقلب، الله يا ربي ما لي أنا، والله تعترفوا لي اللي ما عنده دروس ولا كذا. لا لا إياك، دائما خلي القلب تاعك في منأى عن ذلك. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة التالية نماذج وصور